القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ومعنا دكتورة يمنى محمد أبو النصر الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. آخر ليلة في الشهر الكريم. دكتورة يمنى، كيف نحصد أكبر قدر من الثواب والأجر في هذه الليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص قطر رمضان وليلة مهمة جدا، الواحد بيشعر بالحزن كان لما المساجد فيها الصلاة وتتوقف الصلاة على ليلة 27 والناس تدعو وتبتهل، يوم 28 تلاقي المسجد فاضي، يوم 29 اللي هو آخر ليلة في رمضان. طب الليلة دي لو علمنا الخير اللي موجود فيها هنمسك فيها بإيدنا وسننا. يغفر الله سبحانه وتعالى فيها بقدر من غفر لهم طوال الشهر الكريم بما فيها ليلة القدر. ليلة القدر تخفر فيها لقد إيه وكلنا كنا مستنينها. طب ربنا بيقول لك أنا هغفر بقى لقد اللي غفرت لهم في ليلة القدر واللي لطول الشهر موجودين. فهي ليلة يجب إن إحنا نصر على إن إحنا لآخر لحظة بنقول له يا رب إحنا مسكين في الشهر. فاكرة زمان كده والله بدري أيوه. الواحد بيبقى قلبه مش متخيل إن دي آخر ليلة في رمضان. الناس زمان من سنة كان في ناس نفسهم يحتروا رمضان. إحنا خلصنا رمضان وربنا من علينا بالصيام وقيامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان القادم. حد فينا يضمنها؟ فاحنا مسكين اخر حاجه، عارفه بالظبط زي ما تكوني راكبه القطر وبيسلموا عليكي اصعب لحظه الاخيره. واهم وصيه بتتقلق فيها، اهم حاجه، شوفي خطبه الوداع اللي النبي عملها في الحج، اهم موضوع تستخلصي منه الدين كله. شوفي النبي يوصي في خطبه الوداع بالنساء عشان عارف ان النساء دي هيبقى فيه مشاكل كتير قوي موجوده. فتخيلي بقى ان دي الليله لربنا سبحانه وتعالى خلاص بترتفع الصحف بخلاص، بعد الليلة هتفتح الأبواب تاني، مش هتبقى بس أبواب الجنة، هتبقى الأبواب التانية. فربنا سبحانه وتعالى مين لسه ما كتبش اسمه؟ مين ربنا لسه عايزه يكتب اسمه؟ ليلة مهمة جدا جدا جدا، ليلة الدعاء فيها كقدر ليلة القدر. وربنا سبحانه وتعالى عظم ليلة القدر لما ليها من شرف وفضل في نزول القرآن ونزول الأقدار، ولكن ليلة 29 هي لوحدها ليلة قائمة بذاتها الدعاء فيها مهم جدا. وقفات ورحمات. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. دكتورة يمنى، وماذا عن دعاء هذه الليلة، ليلة 29 رمضان آخر ليلة في الشهر الكريم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته السيدة عائشة إذا أدركتني ليلة القدر، ده ليلة القدر بقى هي وعرفت إنها يا رسول الله ليلة القدر أعمل إيه؟ قال لها يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أيوة تمام. فأصبح هذا الدعاء جامع شامل لكل الحاجات اللي احنا ممكن ندعو بيها. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو، أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا في هذه الليلة وفي ليالي رمضان السابقة، ويكتبنا ممن تقبل منهم الصيام والقيام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي والصيام. هي والصيام. والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. والصيام. إخراج نسرين لطفي.